أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا توفي العائن هل يبرأ المعيون من العين وتنفك عنه؟ في الغالب أن الإنسان العائن إذا مات ينتهي مفعول إصابته بعينه للشخص الآخر، لكن لم يرد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت فيه تجارب، يعني قضايا شخص كان في وضع معين في لحظات فقد ما كان يؤذيه ويتألم منه، دل على أن الإصابة بعين الشخص يبقى أثرها ما دام العائن على قيد الحياة. نعم.